أبد. يا أبت كبني على وجهي واسبحني من قفايا حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الرحمة بي فتتأخر عن تنفيذ أمر الله. يا أبتي يا أبتي ارفع ثوبك عني حتى لا ينتضح بدمي فتراه أمي فتحزن. يا أبتي وأسرع بالسكين على عنقي حتى لا تؤثر السكين في يديك، وإذا رجعت إلى أمي فأقرئها مني السلام. يا أبتي وأحكم وثاقي، قيدني تقييدا شديدا حتى لا أتحرك أثناء الذبح فأحرك يدك بالسكين فتجرح يديك. ما هذه التربية؟ ما هذه التربية؟ إنها تربية الإسلام، إنها تربية الإسلام، إنها تربية الإسلام، ليس تربية جيل الثورة التي ضيعت الأخلاق وضيقت الأرزاق وضيعت البلاد والعباد. إنها تربية الأنبياء، تربية المرسلين. فماذا حدث؟ ما زلت أيها الإخوة الأعزاء أنقل لحضراتكم هذا الوصف من منى، وحجاجنا الآن في منى، أسأل الله أن يردهم سالمين غانمين. ماذا حدث؟ فلما أسلم هكذا هكذا بألف التثنية أسلم، والألف هنا فاعل مبني على السكون لأن كل الضمائر مبنية في محل رفع لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع. أسلم الأب وابنه. أسلم ماذا؟ أسلم أي فوض الأمر لصاحب الأمر وتله على جبينه، أي ألقاه على جبينه ليسبحه من قفاه. ووضع إبراهيم السكين وتكاد السكين تقطع الهواء من شدتها، وحاول أن يحركها فلم تتحرك. والله الذي لا إله غيره ما خدشت جلدا ولا أسالت دما، حاول إبراهيم أن يحركها فلم تتحرك، وكأن السكين تقول له رويدك يا إبراهيم. فالخليل يريد أن يذبح ولكن الجليل يريد أن لا يذبح، وأنا مطوعة لله رب العالمين. كأن السكين تقول له الخليل يريد أن يذبح والجليل يريد أن لا يذبح، وأنا لا أستطيع أن أخالف لله أمرا. أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. فماذا إذا بالسماء تعلن حالة الطوارئ، وإذا بسفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل ينزل بالفداء، ينزل بذبح عظيم، ولا يقولن قائل من سفهاء القوم كما نشروا في صحفهم التي تصفح كذبا ورياء، لا يقولن قائل كيف استطاع جبريل ان يخترق طبقات الجو العليا، وكيف استطاع ان يخترق امواج الاشعة فوق البنفسجية او تحت الحمراء. هذا كله هراء، لاننا نسألهم سؤالا واحدا: من الذي خلق الاشعة؟ من الذي خلق طبقات الجو العليا؟ انه الله. فاذا كان الخالق هو الذي ارسل جبريل فان الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض.